واللحم العارف والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترابطة كلها لا تصنع إلا أن تثير هذه الشهوات الهاشعة والغرائز الكاملة كلها تتكاثر لتصب في هذا المستنقع الآثم في هذه النار المشتعلة المتعششة المحرقة ألا وهي نار الشهوات ونار الفتن التي ترسلها كل هذه الأشياء إلى قلوب الشباب والرجال وإلى أصحاب القلوب المريضة نسأل الله أن يحرمنا وإياها. المرأة أيها الأحباب بينها وبين الرجل من في الطريق من عميق للتأمين الحيوي والنفسي لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا المن امتداد الحياة على ظهر هذه الأرض لذا فإن عملية الجهد بين الرجل والمرأة عملية مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع أبدا وكذب من ادعى بأن مسألة الاختلاط بين الجنسين تزيل هذا الوباء والدماء إن مسألة المن الفطري بين الرجل والمرأة مسألة عميقة في تكوين النفس البشرية جعلها الله كذلك ليضمن بها امتداد الحياة البشرية على ظهر هذه الأرض والمرأة بطبيعتها جبلت بالجبلة وحكمت بالطبيعة على الأناثة وحب الجمال وحب الزينة والإسلام لم يعاكسها في هذه الفطرة التي فطرت عليها ولم يتنكر الإسلام لهذا الخلق الذي جبلت عليه المرأة أبدا ولكن الإسلام لما طلب من المرأة أن تتزين حدد الإسلام لمن تكون هذه الزينة ولما حرم الإسلام الزينة على المرأة حدد الإسلام لمن تحرم عليه هذه الزينة وضع الإسلام شروطا وقيودا وحدودا فإذا تفلتت المرأة من هذه القيود وتفلتت المرأة من هذه الشروط وتعدت المرأة هذه الحدود أصبحت نارا محرقة أصبحت نار محرقة مدع الشجع لا تبقي ولا تبقى خرجت سافرة متمرسة متعطرة لتنسل سهام الفتنة والشهوة في قلوب الشباب والرجال وحينئذ يصبح المجتمع جحيما لا يطاق وتحل فيه الفوضى فلا راحة ولا هدوء ولا استقرار ولا امان ولا فضيلة ولا خلق بل خطر كبير وشر مستطير هذا ان تفلتت المرأة من حدود الله جل وعلا وتجاوزت القيود التي وضعها لها الاسلام وخرجت متدرجة متعطرة متجذبة تعاند الله جل وعلا وهي تقول بلسان الحال يا رب غير شرعك وبدل دينك فإن الحجاب لم يعد يقامر مغنمة القرن العشرين خرجت كالعروس المزخرفة خرجت إلى الشوارع والطرقات وقد أخذت زخرفها وزينت وهي تقول بلسان الحال ألا تنظرون إلى هذا الجمال هل من راغب في القرب والوصال هذا هو لسان حال المتدرجة التي تفلتت من حدود الله جل وعلا وعالمت شرع ربها المعبود عز وجل أيها الأحبة لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي وعلموا انها من اخطر وسائل الهدم والتدمير في المجتمع الاسلامي فراهم يخططون ويدبرون لنفس هذه الامه ولخمس هويه هذه الامه ولتدمير اخلاق هذه الامه التي بها وصلت الى ما وصلت اليه فاذن كسرى واهين قيصر يوم ان حشروا لحمال ارضنا حمالا عسكريا بالجيوش، وقالها نويس الماتع يوم ان حشر في دار ابن لبنان بالمنصوره في الرباح، قالها صريحه واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار، انه لم يعد من الممكن السيطره على بلاد المسلمين بالجيوش العسكريه، فلا بد من الان في البحث عن سبيل جديد لغزو المسلمين. وكان الغزو الفكري اخطر بكثير من الغزو العسكري. وبالتالي ايها الاحباب، لم يسحب اعداء الدين جيوشهم من ارضنا وبلادنا الا بعد ان اطمأنوا انهم خلقوا وراءهم في بلادنا جيشا امينا على كل اهدافهم. واطلقوا على هذا الجيش الامين الذي اخذ عمره ليحج الى قبلته وكعبته في الشرق الملح جماعه وفي الغرب الشافي تاره اخرى، وعاد هؤلاء الذين اطلق عليهم اعداء ديننا اضخم الالقاب والالفاظ كالمحرمين والمشددين والمطورين، عاد هؤلاء بعد ان شربوا من هذا المستنقع الآثم العظيم، عاد هؤلاء لينفذوا السموم بجلدهم النجم في عقول المسلمين وعقول المسلمات، واخذوا يطلقون هذه السهام المسمومه وهذه الرماح القاتله تحت هذه الالقاب وتحت هذه الشعارات البراقه التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات، الا وهي حريه المراه، مساواه المراه للرجل، تحرير المراه، وهل كانت المسلمه امه يا دعاه الشعور ويا دعاه الفكر والانحلال، هل كانت المسلمه امه حتى تحررها؟ هل كانت المسلمة أمة حتى تحرموها؟ يا الله، إن الإسلام هو أول من أنصف المرأة يا عباد الله، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع تشترى في الأسواق وتباع، بل ويجادل بها في أسواق الدعارة والعهر والفجر. كان الوالد يقدم ابنته ويقدم زوجته في بيت من البيوت ويرفع عليه الطاوله الحمراء وليقطاب الظواهر العظيمه، من وراء هذا العمل ومن وراء هذه المعصيه ومن وراء هذه الدعاره الماجنه كانت المراه تشترى وتباع ويغادر بها في اشواق الشهوات والنجوات، وكانت المراه تفطم وهي حيه خوف الفقر والقتل والعار، واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت، فجاء الاسلام ليعلي مكانه المراه وليرفع من شان المراه وليضعها في مكانتها التي تليق بها، فان كانت العظيمه بيدها عظمه هذا المجتمع. ان الاسلام هو الذي جعل النساء شرائق الرجال، ان الاسلام هو الذي جعل بر الامهات مقدما على بر الاباء، ان الاسلام هو الذي جعل الجنه تحت اقدام الامهات، ان الاسلام هو الذي كرم المراه كبيره بل وكرمها وقدرها صغيره. اسمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعنا ايها المسلمات الفاضلات في كل مكان على عرض الله جل وعلا، استمعنا الى هذه الاحاديث العظيمه لتعلمي ايتها الاخت الفاضله ان الاسلام كرمك وان الاسلام عظمك وان الاسلام شرفك وان الاسلام رفعك من هذا المستنفع الاخر الى قمه المجد والشرف. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من

دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به حديثها فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن أكن له ستر من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار. أسمعتم يا دعاة الانحلال؟ أسمعتم يا دعاة التبرج والسفور؟ أسمعتم يا أدعياء الظلم بالباطل؟ هل سمعتم ما أيتها المسلمات؟ هل سمعتم يا عباد الله؟ هل هناك مكانة أعظم من هذه المكانة للمرأة المسلمة في دين الله جل وعلا؟ والله الذي لا إله غيره، ما حرم الإسلام عليك التبرج يا أمة الله، وما فرض عليك الإسلام الحجاب يا أمة الله، إلا لسلامتك وإلا لحمايتك وإلا لحفظك من عبث العابثين ونزول الماجنين، حتى لا تتطلع إليك النظرات الثانية، وحتى لا تجنسك، وحتى لا تجنس بدنك هذه النظرات الخائنة. والله ما أراد الإسلام لك إلا العفة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الستر والحياة. جعل في الإسلام في شرعه كالدرة المسؤولة التي تحيط بها الصدقة حتى لا تنتف إليها اليد العابسة واليد الآثمة. جعل في الإسلام كالدرة المسؤولة وكاللؤلؤ المكنون. وأنا أسألك أيتها الأخت الفاضلة المسلمة، بالله عليك، لو كان معك لؤلؤة نادرة أو ناسة غالية جميلة، بالله عليك، هل ستلقين بها في الطرقات والشوارع؟ هل ستحفظينها في مكان أمين مناسب؟ والله من رمى لؤلؤة غالية نادرة في الطرقات لاتهمه الناس، كل الناس بالجنون. وأنت كذلك، أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة. يا أمة الله، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الغالية الحبيبة، أيتها الصيفة الكريمة، أنت لؤلؤتنا المكنونة، أنت ضرتنا المكنونة، أنت من أنت، أنت أمي، أنت زوجتي، أنت أختي، أنت ابنتي، أنت كل شيء، أنت العز والعظمة، أنت الفخر والمجد، أنت الشرف والكبر. لما رأى أعداء ديننا أنك تربعت على عرش الحياة، لما رأوا المسلمة تربعت على عرش حيائها، تحس المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، عز عليهم ذلك، عز عليهم ذلك، وعز عليهم ان تشهد المسلمة من جديد على امتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، وسواها لهم ان تكون المسلمة عقيما لا تلد، خشية ان تنجب خالد بن الوليد وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء. عز عليهم ذلك والله، فراقي يبهرون لك المؤامرات في الليل والنهار للتشبيه في هذا المستنقع العاشر، مستنقع الرذيلة والعار، مستنقع الرذيلة والعار. أنت لؤلؤتنا المكنونة وضرتنا المصونة، يا بنت الإسلام، يا أصل العز، يا أصل الشرف، يا أصل الحياة، يا بنت خالد، يا بنت فاتح، يا بنت صلاح الدين، يا بنت محمد بن مسلمة، أين العز وأين الشرف وأين السعادة وأين المجد وأين الحياة وأين الكبرياء؟ لقد عشت على هؤلاء أن تروني فوق كرسي مملكتك، تجاوبي على حين جرة وعلى حين رغبة من أبنائك البررة، فأنزلوك من على عرشك وأخرجوك من حكمة المنيع. ولكن الحمد لله، الحمد لله أننا رأينا المرأة المسلمة من جديد ترفع بيدها كتاب الله جل وعلا ولسنانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبست الحجاب وردت العنصية والعزمة الحلوة لله جل وعلا، سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا وفرادك ربنا اغفر لنا ما سلف من الشيمة والعطش والعنف وفرادك ربنا واليك المصير. والله انما نرى من عركاء جهاد الصحوة الاسلامية عنفة المرأة المسلمة الى الله جل وعلا. فمرحبا مرحبا مرحبا بك مرحبا بك يا الله مرحبا بك يا اختاه مرحبا بك يا بنتاه مرحبا بك ايتها الكريمة الفاضلة تحت ظلال شرع الله وفي جلسة مثل عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تحت كثرة الحياة مرحبا بك تحت ظلال الحياة. تعالي تعالي الى الله اقربي الى الله وعودي الى الله واعلمي يا اختاه ان المؤمنة التقية النقية الطاهرة هي التي تسلم وجهها لله جل وعلا وتذعن لامر الله تبارك وتعالى. امره الله بالحساب تكون سمعا وطاعة امره الله بعدم الخروج متعثرة سمعا وطاعة امره الله بعدم الخروج متلجدة سمعا وطاعة امره الله تسلم لامر الله وتذعن لامر الله وهو طائعة محسبة مختارة كملت عبوديتها لله جل وعلا تقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن المتبرجة أن الساشرة التي نزع البرق عن حياء عن وجهها وخرجت ساشرة متبرجة عارية متأثرة متكلمة على مرعى ومسمع من زوجها على مرعى ومسمع من أبيها على مرعى ومسمع من الإغراق في حب السنة ويظهرها عمدا. ثانيا الاغراق في حب السنه وإغراقها عنده. والاسلام يريد من المرأة ان تغرق في حب السنه وان تغرقها عند المتوسط. واضح المرأة جبرت على حب السنه والتطير والجمال لا مانع ابدا بشرط ان يكون ذلك للزوج. تعطري وتطيبي وتجملي وتجملي بل ان الاسلام يوجب عليك ذلك. وان كثيرا من الازواج ما هجرنا البيوت الا بسبب تضييع هذا الامر. تظلم المرأة في ثيابها في جمالها في زينتها في رائحتها فيهرب الزوج من البيت. الاسلام يامر بهدايه للزوج. وقديما نصحت المراه العاقله والام البليغه امانه بنت الحارث قدمت النصيحه لابنتها ام اياس بنت عاصم الشيباني في ليله شفاتها. وكان من ضمن هذه النصيحه الطويله انك ربما تعرفنا لها في مساله الزواج ان شاء الله جل وعلا. قالت لها الام: ولا تقع عينه منك على قبيح ولا يحن منك الا عصر ذلك. وصيه ام ابنتها: لا تقع عين الشمس منك على قبيح ولا يحن منك الا عصر ذلك. فالاسلام يامرك ان تتزينت وتتجنبي وتتطيبي وتتعطري بزوجك في بيتك. وبالمقابل يحرم عليك الاسلام ان تتزيني وتتجنبي لغير الزوج. والله اقسم بالله العلي العظيم ان الوجه من اعظم محاسن المراه وهو محل الجمال وينبوع الخطر ونسل الفتنه. الله جل وعلا يحرم على المراه ان تضرب الارض بالفؤاد حتى لا يفتتن الرجل بسماع صوت الخلاح لها في بدنها. فبالله عليكم ايها الناس بالله عليكم ايها المسلمات اجيبونا يا جبننا يا اصحاب الانصاف. بالله عليكم اي جبنتين اعظم اي جبنتين اعظم ان يسمع الرجل الى صوتكم خال في قدم امراه لا يدري اشوهاء هي ام حسناء ام ان ينظر الى وجه صافر جميل امتلأ شبابا ونضره وعرزه وجمالا وتجميلا بالاصباغ والمصاحف. اي فتنه اعظم فتنه القدم ام فتنه الوجه؟ لا اله الا الله. قليل من الانصاف يا عباد الله قليل من الانصاف لنصل الى الحقيقه الواضحه كوضوح الشمس في رابعه النهار. اي الفتنتين اعظم سماع صوت الخلخال في قدم المراه النظر الى وجه فاجر جميل انطلع بالشباب والنظره والحيويه والجمال بل لا التجميل والاصباح والمكياج والمشاريع. اي الفتنتين اعظم؟ انا لم اجيب من عند نفسي حتى لا نطلعنا المتطرف في ذلك الامر. الإسلام ما حرم عليك الزينة بزوجك وإنما حرم عليك أن تغذي هذه الزينة لغير محال. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ورد في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من مساجد كما منع النهر مشاهدا لاسرائيل. لا اله الا الله لا اله الا الله. ماذا احدث النساء في عصر عائشه؟ ماذا احدث النساء في عصر السحر والعطاء؟ ماذا احدث النساء في خير القرون بشهاده رسول الله؟ السيده عائشه تقول على نساء زمانها: لو راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن ان يخرجن الى المساجد فما منع له نساء بني اسرائيل. فبالله عليكم ماذا تقول السيده عائشه رضي الله عنها لو رات نساءنا في هذه الايام ولو رات احوال نسائنا في هذه الايام؟ انا لله وانا اليه راجعون. والفقهاء الذين قالوا بان الوجه ليس بعوره يشترطون ان الفتنه القانون بالاجماع يحرم على المرأة ان تكشف وجهها ان خشيت الجثمة. وهل ان الجثمة في زماننا هذا يا عباد الله؟ اجيبوا يا اهل الانصاف واجيبوا يا اصحاب الانصاف. يقول الفقهاء الذين قالوا بزواج كشف الوجه، اقول هذا لا بد. يقولون يحرم على المرأة ان تكشف عن وجهها اذا خشيت الفتنة. وهل تقول لك الفتنة في زماننا؟ في زمان قل فيه الله وقل فيه الايمان وقل فيه التقوى وقل فيه المراء بل وقل فيه الشقاء بل نخوة والرجولة. هذا الزمان وان كنا لا نعيش زماننا كما قال ابو الطيب، نعيش زماننا ونعيش فينا وما لزماننا عيش فينا، نعيش زماننا ونعيش فينا وما لزماننا عيش فينا. أرى ثيابا تسام على عباده وأخلاقا تباعي فلا تسام، أرى ثيابا تسام على عباده وأخلاقا تباعي فلا تسام. يقولون الزمان به زكاة وهم كسبوا وما كسب الزمان، يقولون الزمان به زكاة وهم كسبوا وما كسب الزمان. ثانيا من مظاهر التبرج التي حرم الاسلام وحرمه الشرع على المرأة المسلمة الإغراق في مرضيتها وتغفلها وتقصيرها، حتى إننا نرى المرأة وقد خرجت بثياب ضيقة متلاصقة في جسدها حتى أبرزت في جسد كل فتنة مخلوقة. ولا حول ولا قوة الا بالله. ودائما ان المنيع نقول ان هذه التي خرجت بهذه الثياب الطيبة وبهذه العبارات التي لبستها على بدنها وحدها فأظهرت كل فتنة مخبوءة في هذا الجسد عاصية لله جل وعلا. واسمعوا الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وصف النبي احوال هؤلاء المسلم وصفا دقيقا عجيبا، وهذا الحديث من معجزات النبي الخالده. يقول عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار، الله اكبر، من اهل النار صنفان من اهل النار. قوم لعب الحمار كاجناد البقر يضربون به الناس في الدنيا والمعتبرات، ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات من اهل النار بشهادة نبينا المختار ما ينتسب هذه المرأة الى العزيز الغفار. صنفان من اهل النار. ثم قال ونساء كاسيات عاريات من لا نار الله ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لجوف من مسيرة كذا وكذا. كافية عالية. قال الإمام النووي تغطي جيشا من بدنها وتبعد شيئا. كافيات عالية. وأنا أقول كافيات عالية إلا أن تلبس ثيابا رقيقة فتجد الماء تحت هذه الثياب من نبات الجبل. كاسيات عالية أو أن تلبس ثيابا ضيقة خاصة بعد أن رأينا هذه البنطلونات التي تتبعت فيها المرأة المسلمة شعر الكافرات العافرات الماكنات وخرجت بهذا البنطلون الضيق على مرأة يطلع من زوجها من نظر إليها يظنها عارية. كاسيات عالية أظهرت وكل مكان مخلوع للشهوة. كاسيات عاريات مميلات مائلات مائلات مع شرع الله جل وعلا مميلات في مشيتهن مائلات في مشيتهن يتكسرن في المشية ويتغنسن في الخلق مميلات لجمود الشباب والرجال خاصمة البحر المائع صارخ طارئة ما يخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لموجب من مسيرة كذا وكذا. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أيضا هذا الحجاب اليهودي المشهور الذي تعرفه بأنه هو الحجاب الشرعي الذي تلبس به المرأة وتخرج كعروس متخرفة مدرجة تلبس بحر على رأسها وقد وضع شمسا ذهبيا عجيبيا على رأسها وقد أيها بالثياب ووضع حذاء حول خصرها ولبست حذاء طويلا مثل بدل الثياب ولما طرحت إلى يسير وخرجت متعطية متفجدة في أجمل الأشكال وأبهى الحلل والألوان وتظن المسكينة المخدوعة أعوذ بالله حاشا بالله أن يكون هذا هو الكتاب الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. وقد بينا ذلك بفضل الله بالتفصيل في كتابنا تبرج الكتاب نسأل الله جل وعلا أن يغفره وأن يتقبل منا وإياه من صالح الأعمال. ثالثا من مظاهر التبرج الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع بالقلب. والله تبارك وتعالى يأمر أشرف نساء الدنيا وأطهر نساء العالمين أن يواجه ترعرعن في بيت النبوة وشربن من نهر النهر وسمعن القرآن غزا طويلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيأمر الذي في قلبه نار ولم يكن الأمر إلا الخضوع بالقلب أيضا وإنما يتدخل ليحدد موضوع الحوار بين الرجل والمرأة وكل قول معروف الأمر بأمر وفي أي عهد وفي أي عصر الأمر بأخذ الإنساء العالمي وفي عهد الصفوات المختارة في عهد النبوة الكريمة بعد رجل الله جل وعلا إن تكلمنا عن الأجانب ومع غير المحارم أن يوقفنا القول وأن تبين المرأة الغلة. لماذا؟ لأن أصحاب الخضوع المريضة في كل زمان وفي كل مكان وفي ساحة كل مرأة ولا كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المتكلمين والمشددين والمفسرين قالوا لأن هذا الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله أكبر نساء العالمين وأشرف نساء العالمين يأمرهن الله جل وعلا بعدم الخضوع في القلب ويحدد لهم مسار الحوار وكل قولا معروفا لأنه ربما موضوع الحوار يكون أكثر تأثيرا من طريقة الحوار وأسلوب الحوار. الموضوع لا يجوز أبدا أن يكون بين المرأة والرجل أجنبي هدف ولا هدف ولا نفاح ولا نهر خالية ولا حرف مؤثرة ولا ينبغي أن تتكلم مع رجل الدعاء لعد الرجل الحديث أن يتحدث فيها في المفاتن وغيرها من المفاتح. تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي في أدب لا خص عموم المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويجمعن كل فتنة الأنثى ويطلقنها كمال محرقة في قلوب الشباب والرجال. هذا الأمر بعيد عن هؤلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا تقلب الحقائق وصارت البدعة سنة وصار المنكر معروفا وصار الحلال حراما إلا من رحم الله جل وعلا. أما المرض الرابع والأخير من مظاهر التبرج وليست هذه وحدها هي مظاهر التبرج وإنما لخصها لطيفة. المظهر الرابع والأخير هو أن لا تتعثر المرأة لغير زوجها. الإسلام لا يحرم البيض على المرأة فإن الإسلام يريد المرأة دائما متفجدة متعثرة متزينة لزوجها ويحرم عليها أن تمس الطيب إذا خرجت من بيتها. لماذا؟ لأن الطيب من ألطف وسائل المحاضرة بين الرجل والمرأة وكم الناس تكون لله جل وعلا مثل الشوارع والطرقات وقد اطلقت الرجل الى الارض لا يريد ان ينظر من مثل ولا يشعر فمرت عليه امراه متقلده وضعت ارقى البحر ناس وبمجرد مرورها عليه انتشرت رائحه العره في كل مكان فشتم المنكر فظل يغالب شيطانه ويغالب هواه الا ان يمر بالمعصيه ويظل شعره بالسلع والنظر اليها واما ان ينصره الله جل وعلا على هذه الفتنه العارمه فيظل في طاعته وفي اصرار بقره لله جل وعلا. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الفتن؟ ولماذا هذه الشهوات المسمومة؟ ولماذا هذه الشهوات؟ ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطى وضعت العبرة أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجد ريحها فهي ثانية وكل عين ثانية أي كل عين تنظر إليها بشهوة لتستمتع بها فهي ثانية. وقد أشرت في الجمعة الماضية في الحديث الصحيح إن العينين كلاهما النظر. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت على قوم ليجد ريحها فهي ثانية وكل عين ثانية. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث الذي رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت احداهن الى المسجد فلا تقربن بعيدا. الله اكبر. اذا خرجت المراه الى المسجد فلا ينبغي ان تمس الطيب. اذا خرجت احداهن الى المسجد فلا تقربن بعيدا. قال الامام ابن بكير العيد رحمه الله: يحرم على المراه ان تمس الطيب اذا خرجت من المسجد. قلت: فكيف يكون حالها اذا خرجت من الاسواق والشوارع والطرقات؟ ان الطيب في حقها اشد حرمه. وخرجت كشف متلبسه عاريه متعطره متكلمه على مرعى ومسمع من جنبها، على مرعى ومسمع من ابيها، على مرعى ومسمع من اجلها. انا لله وانا اليه راجعون. فغاري التبرج يا عباد الله. فيا ايها الامر غير الكريم ويا ايها الاخ الحبيب الكريم ويا ايتها الام الكريمه ويا ايتها الاخت المسلمه الفاضله، اتقوا الله جل وعلا وعودوا الى الله عز وجل وعلى ايها الاخ الذي قرب في تربيه بناته على شرع الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك مبعوث بين يدي الله ومسؤول عن جنابك امامه محكمه قاضيها الله جل وعلا. وانت ايتها الام التي حارت الحجاره وحارت النكاره وانت لابنتك لا وانت لا لا تلتقي الى الحجاره ولا تلتقي الى النكاره الا بعد الزواج. اعلمي ان الزوج الذي جاء على معصيه الله وعلى هذا الجمال الزائل وعلى هذا اللحم العاري لن يصون ابنته ابدا. لان رجلا ذهب الى الحسن وقال: انني ابنه كان من ازوجها. قال: زوجها لمن يتق الله فان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. وانت ايتها المسلمه اتق الله جل وعلا وعودي الى الله واعلمي ان هذا الجمال الى زواج وان هذا البدن الى خلق والى صفات وانك ستعرضين على العزيز التواب جل وعلا. يسالك عن هذه الامانه التي تم الله جل وعلا عليه، فماذا سيكون سؤالك؟ فماذا سيكون جوابك بين يدي الواحد الجبار جل وعلا؟ اتقوا الله جميعا يا عباد الله وعودوا الى الله واعلموا بانكم مسؤولون عن بناتكم وزوجاتكم بين يدي الله جل وعلا. واختم بجلال ربنا تبارك وتعالى في سوره التحريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا